اسمع الموقف ده، اسمع وبه نختم الموقف ده، اسمع وبه الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف الظالم، الظالم اللي استباح المدينة، اللي استباح المدينة، اللي قتل بعض أصحاب النبي محمد، أصحاب النبي محمد وأولاد الصحابة، وأولاد الصحابة، اللي رمى الكعبة بكتل النار، شوف الجريمة، شوف الجريمة، اللي قال عم عمر بن عبد العزيز، قال عم عمر بن عبد العزيز لو تخابثت كل الأمم وجاءت كل أمة بأخبث خبيثها ثم جئناهم بالحجاج لغلبناهم. حجاج، ومع ذلك كان عبد الله بن عمر بيصلي وراه، الحجاج اللي استباح المدينة ثلاث أيام، بنى قصرا في مدينة في العراق، ودعا الناس لينظروا ويدعوا له كمان، فراح يتفرجوا قصر منيف. فقام الحسن البصري وزجر الناس ووعظ الناس وقال كلاما شديدا. علم الحجاج بذلك، قال عبد من عبيد البصرة يقول في ما شاء، وتتركوه هاتوه. فجاء به الشرط، حسن ده، من سادات التابعين، اتربى في بيوت النبي محمد، في بيت أم سلمة، عالم كبير جدا. فجاءوا به وقد أمر الحجاج السياف ببسط اللطع، قطعة جلد بينفذوا عليها حكم الإعدام ضربا بالسيوف على الرقاب، يعني هنعدمه ونجهز العدة، عدة الشغل، أعاذك الله من كل عدة الشغل. الحسن لما وصل حرك شفتيه بكلام غير مسموع ودخل. فلما وقعت عين الحجاج على الحسن قال مرحبا يا أبا سعيد، ناداه بكنيته، اهلا وسهلا يا ابو سعيد، مرحبا، تعال والله لا تجلس الا بجواب. موسع له كده بعده جنب على الكرسي بتاعه، كرسي الامير. الناس في المجلس في ذهول، ده كان بيشتم وبيشخط وينطر والسيف جه قالها موته، اتغير ليه؟ ثم قال يا خادم ائتني بغاليتي، فجاب له إزازة الريحة الخصوصي بتاعته، جاي من سويسرا بتاعته الخصوصي، حاجة غالية أوي، وقعد يحط يديه في إزازة الريحة ده الحجاج، ويمسح بإيديه على لحية الحسن، قل له أنت سيد العلماء، أنت سيد العلماء. وقعد يسأله في بعض أمور الدين، والحسن رد عليه ثم انصرف، قال له في أمان الله. فالراجل اللي بيشيع الحسن يعني صامي المخ وهفك، اتعجب، ده بعتني عشان اجيبه عشان يقتله، ايه اللي حصل؟ قال يا إمام والله لقد بعث الحجاج إليك لغير ما رأيت وسمعت منه، وقد رأيتك وأنت تدخل تتمتم بشفتيك، فماذا كنت تقول؟ هو السر في اللي انت قلته ده بقى. قال دعوت ربي فقلت اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند قربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كنار إبراهيم عليه السلام. الدعاء، الدعاء، الدعاء، الدعاء.